خلقناكم فلولا تصدقون. سبحان الخلاق العظيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم أم نحن

فلا أقسم بمواقع النجوم فلا Mm-hmm. فأما لازم نسمعه ذلك النبي ذلك النبي عشان ما يعني عمل معه فأما إن كان فأما بسم الله الرحمن الرحيم